كما قال علي رضي الله عنه الذي خلق الحبة وضرع النسمة فعهد النبي صلى الله عليه وسلم إليه لا يحبني إلا مؤمن ولا يغضبني إلا منافق. قال هذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم. قال هذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليه، وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم، وهم يوقرونه أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن سبهم والغض منهم، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. وهذه الآية الكريمة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دليل واضح نص على بقاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة في الجملة على الهدى بعدهم عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أخبر عن الذين جاءوا من بعدهم، ولو كان عز وجل يعلم عنهم أنهم يرتدون كما يقول ضلال الشيعة الرافضة أو أنهم يفسقون ولا يفجرون فكيف يمدح من يستغفر لهم ممن جاء بعدهم، وهذا لا يقال جاء بعدهم إلا لمن جاء بعد مماتهم وكان في الزمن بعدهم. ولهذا نقول أن قول الشيعة في الآيات القرآنية في فضائل الصحابة أنها كانت حين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد وفاته فقد ضلوا، فهذا من ضلالهم قطعا، لأن هذه الآية إنما مدحت من جاءوا من بعدهم، وكما قوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصحابه والذين اتبعوه بإحسان هم من جاءوا بعدهم، فدل ذلك على بقاء هؤلاء المهاجرين والأنصار على الإيمان. قال ولما قالوه ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقتل، فلورود النص القرآني لذلك، قال تعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله حسنا. وأما تفسير الفتح بسورة الحديد فذلك هو المشهور. الحقيقة أن المعروف عن أكثر المفسرين أن الفتح هو فتح مكة، إلا أنه قد سمى الله عز وجل صلاة هذه الفتحة، ولا شك أنه هو نقطة التحول في تاريخ المسلمين في انتشار الإسلام. يقول وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيدة وسمى هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول المسيحيين. قد رجح الشيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن الصلح المقصود لأن الفتح المقصود في الآية الكريمة هو صلح الحديبية، وقد رجحه ابن جرير. وأما قوله يقدمون المهاجرين على الأنصار فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين، وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة الوحش أي في الذكر تقديمه في الذكر، وهذا يدل على تقديمه في الشرف. يقول هذا التفضيل إنما هو الجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة نحن مهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر فيعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد ورد في الصحيح المتفق عليه أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم بما فيه من يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر؟ فعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا يدل على فضل أهل بدر على غيرهم. وأما قوله بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: لا يدخل النار إن شاء الله أحد بايع تحت الشجرة، يعني بيعة الصبر على القتال وعدم الفرار قبيل صلح الحديبية لما بلغهم أن عثمان قد قتل. يقول: ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذا الرضا مانع من الإرادة لتعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم، لأن الله لا يقول هذا في كتابه الذي يتلى إلى يوم القيامة في قوم يعلم أنهم ارتدون، أعوذ بالله من ذلك. قال: وأما قوله أشهد أن بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وأما غيرهم فكثبت بن قيس لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، نكث ثابت رضي الله عنه في بيته قال: قد حدث عملي أنا أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بخير الصوت خطيب الأنصار، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل من يسأل عنه فأخبر بذلك فبشره صلى الله عليه وسلم بالجنة وقتل شهيدا رضي الله عنه في حروب الردة. قال: فكتابة ابن قيس وعكاشة بن مخصم، عكاشة رضي الله تعالى عنه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وعبد الله بن سلام حضر بني إسرائيل وعالمهم الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالجنة. يقول: وكل من ورد الخبر الصحيح فإنه من أهل الجنة، كبلال رضي الله تعالى عنه فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقع قدميه أمامه في الجنة. وأما قوله: يؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنه، فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجم الغفير، وكان يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. هذا ثبت أيضا في البخاري من حديث محمد بن حنفية أنه سأل أباه: يا أبتي أي هذه أفضل بعد نبيها؟ فقال: أو ما تعلم يا بني؟ فقال: لا. فقال أبو بكر: قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلسته عند سيدتي ثمانين، أو كما قال رضي الله عنه. أما قول قال: وأما قوله يكدسون بعثمان ويربيعون بعلي، فمذهب الأمور بأهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي، محتجين بتقديم الصحابة في عثمان في البيعة على علي، وبعض أهل السنة يفضل علي لأنه يرى أنه أراد من الآثار في مجال علي ونقبه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك. وعلى كل حال فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف لمسائل أصول التي يغلب فيها المخالف، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها خلاف، ورغم أنها مسألة اعتقادية

ويلحق بهم دم المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلاما. فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغديركم خير اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجفة، وقيل هم اسم غيضة هناك نسب إليه الغدير، والغيضة الشجر الملحف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أولا، لأنه من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالتهم فيه، وثانيا لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتصال نسبهم به. والإيمان المنفي في هذا الحديث لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، والإيمان الواجب. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن أحد حتى يحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الله عز وجل ولأجله، ثم كذلك لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح كما ينبغي أن يقول ورقينا في عصمته إلى مماته عليه الصلاة والسلام. فأما من تزوجها بنكاح ثم طلقها فليست معدودة في أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأولهن خديجة بنت قويل رضي الله عنها تزوجها بمكة قبل البعثة، فكانت سنه 25 سنة وكانت هي تكبر ب15 عاما، ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم ورضي عنها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم ابن ماريا الخبزية التي كانت أم ولد للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة ب3 سنين عن 65 سنة. فتزوج بعدها سودة بنت زمعة، وعقد على عائشة رضي الله عنها وكانت بنت 6 سنين حتى إذا هجر المدينة بنى بها وهي بنت 9. ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة، وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجه الله إياها. كلمة أو ليست صحيحة، وليس هناك اختلاف بين كونه قد تزوجها وقد زوجها الله عز وجل، فالله عز وجل زوجه وهو قد تزوج، فلا يقال أو على الأصح زوجه الله إياه، لأنه ليس هناك اختلاف بين الأمرين، التزوج فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتزويج فعل الله عز وجل. قال وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، أفضلهن على إطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما. والصحيح أن خديجة أفضل من عائشة رضي الله عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وأسية بنت مزاحم وخديجة بنت خليلة وفاطمة بنت محمد. وقال صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خليلة. وأما قول شيخ الإسلام يتبرعون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرعون من طريقة الروافض التي الغلو في علي وأهل بيته وبغض من عداه من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم. وأول من سماهم بذلك زيد بن علي رحمه الله، سماه رافضة، لأنه لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبيعوه أبا ذلك، فتفرقوا عنه فقال رفضتموني. فمن يومئذ قيل لهم رافضة، وهم فرق كثيرة، منهم الغالية ومنهم دون ذلك. الغلاء من الرافضة هم الذين يؤلهون علي بن أبي طالب أو غيره من أئمتهم كالعلويين أو النصيرية الذين يصرحون بتأنيه علي. أصلهم السبعية أدعى عبد الله بن سبأ الذين أله عليا في حياته وحرقهم علي رضي الله تعالى عنهم ولا ينزع في كفرهم أو عن وعينا. وكذا من فرق غلاة الرافضة الدروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله الفاطمي، وهم إحدى فرق الإسماعيلية، والإسماعيلية وصفة العامة من الغالية، وهم يؤلهون الإمام الأئمة جملة، وهم غلاة في نفي الصفات، فهم نفاة النقيضين، يقولون لا موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، وهم أيضا تاركون بل جاحدون للشريعة جملة، وكل الشرائع عندهم غير لازمة، وعندهم باطن خلاف ظاهر الشريعة. فالباطنية ومنهم الإسماعيلية كلهم فرق كافرة خارجة من ملة نوعا وعينا، ليست من أهل الإسلام. وكذا من الغلاة من يدعون خطأ الوحي، وأن الوحي كان ينبغي أن ينزل على علي فأخطأ أو خان ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عن كفرهم غلوا كبيرا. وكذلك من قال بنبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فرق الروافض تفرعت من البهائية والبابية ولهم ورود إلى زماننا هذا، ولا شك في كفرهم جميعا. وأما الرافضة الذين دون ذلك فهم الذين يسبون الصحابة، وأكثرهم أو كثير منهم يكفرهم، ولا شك أن هذا الاعتقاد مضاد ومخالف للكتاب والسنة، وحقيقته يلزم منها بطلان الكتاب لأنه منقول عن طريق الكفار والعياذ بالله. وهذا القول في حقيقته كفر، خصوصا تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وهم مقطوع لهم بالجنة، فتكفيرهم والعياذ بالله من الكفر، ولكن لكثرة الجهل فيهم ووجود التأويل، ولأن نفتك الصحابة رضي الله عنهم مع الخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه لم يكن تكفيرهم بالعموم وبالأعيان، لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة. فالرافضة الذين ليسوا بغلاة عقائدهم كفرية ولكن لا يكفر، أو فيها كفر عقائدهم فيها كفر ولكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة. وأما الشيعة المفضلة وهم الزيدية فمن جهة موقفهم من الصحابة فهم لا يكفرون، ولكن يبدعون في تفضيلهم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، وإن أقروا بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان من باب خلافة المفضول، صحة خلافة المفضول. قال ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين نصبوا أهل بيت النبوة في العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة ولم يعد لهم ورود الآن. وقد كانوا من بني أمية الذين كانوا يسبون علي رضي الله عنه، كان هؤلاء النواصب يسبون علي رضي الله عنه على البيت على المنابر، وانقرضوا بحمد الله تبارك وتعالى. أسباب النزاع الذي وقع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، وكان علي هو المصيب، وظل كثير من أبناء علي رضي الله عنه من أول الحسين رضي الله عنه ثم من كثير من ذريته، حاول عدد منهم مرات القيام بثورات لكن كلها لم تنجح وأدى إلى وقوع هذه العداوة، وظهرت الناصرة الذين يسبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويمسك على السنة والجماعة الخوض فيما وقع من النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد وقت عثمان، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم. الإمساك على الخوض أي في تفاصيله، وأما مجرد ذكر ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من وجود هذه الوقائع مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، هذا مما لا شك فيه. وكذا كل ما ثبت من الحديث الصحيحة تذكر، ولكن نعلم أن أكثر التفاصيل المنقولة ليست ثابتة بأسانيد صحيحة، لذا يقول ويرون أن الآثار المروية في مساويهم أكثرها كذب أو محرف على وجهه. من الحقيقة أن كل ما يذكر في مساويهم كذب أو محرف. قال أما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون، وهذا هو الصحيح، مع أن قول الجمهور من أهل السنة أن المجتهد المصيب علي بن أبي طالب، وإن كان شيخ الإسلام كأنه أمل إلى التوقف في ذلك وعدم التصريح بتصويب علي. يقول وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، ولكن ما لهم من الثوابت والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من ذلات، فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهب يتصدق به من بعدهم، فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة. يريد المؤلف رحمه الله أن ينفع الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب الذي يقتضي ذلك، أن الله قد رضي عنهم أخبر رضي عنهم. يقول بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه، أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة، أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أثر ما في شفاعته وحقهم بها، أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به. فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيه بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعدوا أن يكون قطرة في بحر. والله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمة. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفترض، إن من الذي دفع لذلك الحقد والحسد. فشيخ الإسلام حين أفتى لبعض الفتاوى التي ظنها هؤلاء مخالفة لإجماع الصحابة رموه بذلك وهو منه بريء. كل هذا الصحابة